إن أقام التوحيد لا إله إلا الله بمقتضياتها، وأقام الفرائض فلا بأس في ذلك. ولكن الذين يريدون أن يكونوا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم شأن آخر، لهم شأن مختلف. إنهم يريدون أن يحيطوا بالإسلام من جميع جوانبه، فيبحثون في الدين هل هناك عبادة لم يقم بها كما ينبغي على مراد الله. أريدك أن تفكر في هذا الأمر، ما هي العبادة في دين الإسلام، في شريعة الإسلام التي لم أؤدها قط؟ عبادة كثيرة جدا، ستكتشف ذلك حين تبحث وتسأل. عبادات كثيرة جدا مهجورة، منها عبادة التفكر، التفكر. وقد يقول أحدكم في نفسه الآن، هي الموضة عندكم داك تمدد رجليك، لم رجليك وقعد عدل. في بيت الملك جل جلاله كن أذل ما يكون، كن أذل ما يكون لله في بيت الله، خذ احترامه وتوقيره. قد يقول بعضكم التفكر ده أنا بفكر كتير جدا، وهنا أقول لك ليس التفكير الذي تفكره، إن التفكير الذي تفكره أكثره وسوسة. عبادة التفكر عبادة، فلها شرطان: الإخلاص والمتابعة. أن يكون التفكر خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا هو التفكر الصحيح. أما فكرك وتفكيرك أكثره وسوسة من وساوس الشيطان. ولذلك حين يريد الإنسان أن يؤدي عبادة التفكر فإنه يلجأ إلى القرآن، وتكون مجالات فكره هي ما أحال عليه القرآن. وليس التفكر فقط أن أنظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض وانبساطها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الجبال وثباتها ورسوخها، وإلى النجوم وكثرتها، بل التفكر أحيانا في أحوال هؤلاء الخلق وقدرهم وأقدارهم. قال الملك جل جلاله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهنا أخي الحبيب، حبيبي في الله، تجمع بين التفكر والتدبر، تدبر القرآن والتفكر في الآية. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. آتاك نظارة، ومن بجوارك لم يؤته مثل هذا، وآتاك سيارة والآخر لم يؤته مثل هذا، وآتاك ركعتين في السحر أقامك وأنام غيرك واستدارك وطرد غيرك وأعطاك وحرم غيرك. التفكر في مثل هذا يرعبك قول الله عقبه إن ربك سريع العقاب. إياك والحقد والحسد. إن ربك سريع العقاب. إياك والاعتراض على رزق الله وتمني ما في أيدي الخلق. إياك. إن ربك سريع العقاب. إخوتي، من التفكر، التفكر في حال الأمة اليوم، هذا الذي نراه وشغل كثيرا من الناس، شغل كثيرا من الناس ولكن بطريقة رديئة. الناس يفكرون، بدا لنا شيء من التمكين للدين في البداية بعد احداث يناير 2011، بدا شيء من التمكين للدين بعد زوال الظلمة والمؤذين والحرمية والسارقين، بدا شيء من التمكين للدين. ثم الى اين آلت الامور اليوم؟ ليست كما كنا نشتهي ونحلم، تحتاج الى شيء من التفكر. ولكن الذي اضل الناس وجعل بعض الناس يكرهون الاسلام او يكرهون الشريعة او يكرهون اهل الدين، انهم يفكرون بعيدا عن الله، يفكرون في القضية بعضهم بطريقة سياسية وبعضهم بطريقة شهوانية وبعضهم بطريقة دنيوية وبعضهم على آماله العريضة ومراده من الدنيا، ولم يضع أحد منهم ربه في حساباته ليتفكر فيها بطريقة صحيحة. من نحن؟ وأين نحن؟ وما الحكمة في قدر الله؟ وما مراد الله منا في مقابل هذا القدر؟ هذه هي عبادة جديدة أريدك أن تجريها في حياتك، أن تفكر عبادة التفكر في حال الناس اليوم مع مراد الله منهم، مع قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تغير القوم؟ إلى الأسوأ. فلذلك صارت الأحوال إلى الأسوأ. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أنعم الله علينا نعمة بزوال الظالم ولم يشكر العباد تلك النعمة ولم يؤدوا الشكر لله ويعترفوا لله، غير الله هذه النعمة وصارت الآن كما يراها بعض الناس نقمة. هذا مجال التفكر، التفكر في مجريات الأقدار. إن الذي أزاح الظالم هو الله، والذي أتى بما نراه اليوم هو الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والكون كله بيد الله، ورؤوس وأعناق وأقدار الخلائق بيد الله. فلماذا نحاول أن نديرها عقلانية علمانية؟ لماذا نحاول أن نديرها سياسة بعيدا عن الدين؟ إخوتي، لو أن كل منا، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنتم هناك، أنتم، فكر كل منكم أين أنا من الله؟ هل أنا على مراد الله مني يا من أنتم هناك؟ هل أنا على مراد الله مني حتى استطيع ان اشتهي مرادي من الله. أنت تريد أن تعيش في أمان، صحيح؟ وتريد سعة الرزق، صحيح؟ وتريد صلاح الأولاد، صحيح؟ وتريد صلاح الزوجة، صحيح؟ أنت تريد كل هذا، هذا مرادك من الله، فهل أنت على مراد الله منك؟ أكيد لا. هذه عبادة التفكر. من عبادة التفكر أيضا أن تفكر في ثمة العلاقة، في ثمة العلاقة بمعنى، تصور امرأة، أمك، أختك، زوجتك، بنتك، ابنتك، تفكر في امرأة، هذه المرأة لها أب ولها أخ ولها زوج ولها ابن، امرأة واحدة معايا؟ متشرحش. هذه المرأة ثمة علاقتها بأبيها تختلف عن ثمة علاقتها بزوجها، صح؟ حتى تراها حين تكلم أباها بنبرة صوت في التليفون، ازيك يا بابا، ثم إذا كلمت زوجها تجد النبرة تختلف، صحيح؟ ثم إذا كلمت أخاها يختلف ويختلف، فإذا كلمت ابنها فالأمر يختلف، كل هذا في نفسية واحدة. الذي خلق وشكل ورسم هذه النفسية الله، الله العظيم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. الملك العزيز القهار، حين تتفكر في مثل هذا تقول سبحان الله، بقى دي هي دي. تعامل أباها وتعامل ابنها وتعامل زوجها وتعامل أخاها وعمها وخالها وأخ زوجها وزوج أختها، وكلهم رجال، ولكن نفسيتها من الداخل تختلف في معاملة كل إنسان عن الآخر. لو كانت فطرتها سليمة ومرباه على الدين فإنها أبدا لن تشعر بمشاعر الزوج مع الأب، ولا مشاعر الأب مع الابن، وهكذا. وسيقودنا هذا إلى ما هي ثمة العلاقة بينك وبين الله. هو ده الموضوع. مع التفكر ومدارسة الشريعة، شريعة الإسلام العظيمة، أنت من الذي خلقك؟ الله. ورزقك ودبر أمرك وعافاك وهداك الله. ما هي سمة العلاقة بينك وبين الله؟ تذكر دوما ما قلته لك، أن زوجتك في قلبها تعاملك بسمة اسمها زوج، زوج وزوجة ومع أبيها سمة اسمها أبو ابنه، ومع ابنها سمة اسمها أم وابن، ومع أخيها سمة اسمها أخ وأخت. سمة العلاقة، فما هي سمة العلاقة بينك وبين الله؟ كيف تعامل الله؟ تعامله على مثل معاملتك لمديرك في العمل، رئيس الشركة، تعامل الله معاملتك مع الله تعامله ايه؟ سمة العلاقة بينك وبينه. تجد بعض الناس يمكر على الله كما يمكر على زوجته في فعل الحرام، يمكر على الله ويلف ويدور على الله ويخادع الله كما يخادع مديره في العمل، ولا صاحب العمل، ولا المشرف عليه في الشغل، لأنه لم يضبط سمة العلاقة بينه وبين الله، لم يستطع أن يعرف من هو والله. الله لم يستطع أن يعرف ربه حتى يستطيع أن يعامل الله بسمة علاقة بين عبد ورب، بين مملوك وسيده، بين متأله وإله. ضبط هذه السمة هي التي تضبط. ليس يا أخي علاقة إنك واقف تصلي ركعتين، ولا فتح المصحف تقرا جزئين، ولا بتتصدق بقرشين، وإنما علاقة قلب بالرقيب. وصلت؟ إذا استطعت أن تضبط سمة العلاقة بينك وبين سيدك، إلهك، محبوبك، ربك، الملك، إذا استطعت أن تضبط بوصلة قلبك، البوصلة بتاع قلبك على اتجاهك مع مراده، ساعتها ستنضبط دقات قلبك. الله الله الله الله الله الله الله الله، ستنضبط دقات قلبك على مراد الله منك. وضبط هذه السمة الذي أوصلنا إليها شرح الحديث العاشر من الأربعين الربانية، وفيه أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي. إن الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي. ولنا أسابيع طويلة نتكلم عن هل عم الحاج هل رأى الله من قلبك يوما أنك تشتهي أن يحبك؟ ربنا شاف من قلبك يوم انك بتقول انا نفسي ربنا يحبني؟ حصلت في قلبك دي؟ ربنا شافها؟ هل شاء شغلك حب الله؟ بمعنى انك الليلة اللي فاتت طول الليل قايم قاعد رائد نايم، صلي راكع ساجد سبح، تقول يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ كم من رجل شغله حب امرأة فلم ينم الليل يغازل الكلمات بتحبني ولا ما بتحبني صح؟ ويسأل مراته بتحبيني؟ قولي لي بحبك. هل شغلك مثل هذا مع الله؟ كم من رجال شغلهم صورتهم عند الناس؟ يا ترى الناس بيحبوني ولا بيكرهوني؟ بيقولوا عني ايه؟ هل شغلك هذا؟ كيف يذكرك الله في السماء؟ ما اسمك عند الله؟ كيف ينظر الله اليك؟ من انت في عين الله؟ شغلك هذا؟ هذا ما نسميه سمة العلاقة بينك وبين الله. حبيبه، قريب منه، مشغلك في عبادته. من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر ماذا ولاه الله من الأعمال. ربنا مشغلك إيه؟ أقصد في عبادته، ما وظيفتك عند الله؟ شغلتك إيه عند ربنا؟ إن الله يحب العبد الغني، المقصود غنى القلب النقي. اللهم طهر قلوبنا. خطر ببالي اليوم وأريد أن أبثها سنة، نسأل الله أن يأجرنا عليها. أخي، هل تطيبت اليوم؟ حطيت ريحة قبل أن تأتي إلى الجمعة؟ زمان في مساجدنا الطيبة، مساجد بتاع الناس الغلابة دي، كنا نجد واحد واقف على باب المسجد وفي ايده ازازة ريحة، كل اللي يدخل لصلاة الجمعة يطيبه. اين ذهبت هذه السنة؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بها كل من جاء الجمعة، من اتى الجمعة فليغتسل، استحم قبل ما تيجي. من اتى الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب في مذهبنا، واجب، عليه ثلاثة أحاديث صحيحة. من أدى الجمعة فليغتسل وليتطيب من طيب إن كان عنده، فإن لم يكن عنده فليمس من طيب امرأته. المؤمن طيب طيب فيحب الطهارة. وكما قلت في خطبتي النقي، ان الطهارة مسألة نفسية. في ناس نفسيته كده بيحب النظافة، بيحب الطهارة، طاهر، واخر لا يبالي بالقدارة. والله طيب لا يقبل الا طيبا. اللهم اجعلنا من الطيبين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. ان الله يحب العبد الغني النقي التقي. وحين اردت ان اتحدث اليوم عن التقوى قلت في نفسي، ما اكثر ما سمع الناس خطبا ودروسا عن التقوى. التقوى مسألة مهرية كلام، ما أكثر الكتب والخطب والدروس والكلام عن التقوى. ولكن بعد هذه الكثرة الكاثرة، لما أردت أن أتحدث عن التقوى، ما هي التقوى؟ ما هي التقوى يا عم الشيخ عبد الله؟ قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا، وفي النهاية أيها الإخوة ما معنى التقوى؟ التقوى هي التقوى، هذا تعريفها. تقوى يعني ايه؟ تقرأ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هل التقوى هي الخوف؟ ليست هي الخوف، وإنما هذه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه علامات المتقين. لو الإنسان بقى تقي يبقى كده، لكن مش هي دي التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، تقيك منه، دي علامة التقوى، سمة التقوى. لو واحد تقي يبقى كده، يعمل وقاية بينه وبين ما يخاف، لكن مش هي دي التقوى. ما هي التقوى؟ قلت كثيرا أن في الإسلام معان، في الإسلام معان لا تفسر، هي كده. ما معنى السكينة؟ هي الشيء. ما معنى الطمأنينة؟ هي شيء. ما معنى قرة العين؟ هي شيء. ما معنى التقوى؟ هي شيء يضعه الله في قلب من أراد من عباده. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى التقوى رزق وهبة ومنحة إلهية يضعها الله في قلب من شاء من عباده، ولكن هناك سبيل طويلة لتصل إلى أن يمنحك الله التقوى، درجة التقي. وتساءلت أيها الإخوة، هل خلا زماننا من تقي؟ أين الأتقياء الأخفياء؟ أين هم؟ هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ هل يعدك الله من أتقياء عباده؟ اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إخوتي، حين تحدثنا عن سمة العلاقة بينك وبين الله، سمة العلاقة بينك وبين سيدك ومولاك وربك وإلهك العظيم الجليل الكبير المتعالي الملك المهيمن الجبار الله، تعال لتتأملها في قضية التقوى، لتجد قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا خطيرة، خطيرة، خطيرة. في ولقد وصينا، وصية التقوى وصية الله للأولين والآخرين. تأمل حين تأتيك وصية من الله، عمرك خدت بالك من ان دي وصية ربنا؟ شوف، حين يحب احد احدا يقول له ايه؟ اوصني. حين يكون احد على سفر يقول له اوصني. حين يكون احد سيفارق يقول له أوصني. حين تجد أحدا خيرا منك وتريد أن تنتفع منه تقول له أوصني. هذه المعاني على مراد ربك منك تجدها وصيتك أن تتقيني. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية، وصية من الله لهؤلاء العباد الفقراء، وصية للمذنبين، وصية للعصاة، وصية للغافلين، وصية للبعداء، وصية للمقربين، ووصية للمحبين، ووصية هي وصية الله للأولين والآخرين، اتقوا الله. وهنا يأتي موضوع الخطبة، كيف أتقي الله؟ الله يقول لي، الله يقول لي اتق الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، فكيف أتقيه؟ كيف أكون من المتقين؟ أول سبيل لذلك أن يكون الله منك دوما على بال. هي دي التقوى، تقوى سمة العلاقة بين العبد وبين ربه، التقوى هي دي سمة العلاقة بقى، أن تتقي الله سمة العلاقة. معناه لكي تتقيه أن تكون دائما تشعر، تحس إن ربنا معاك، قريب منك، يراك، يسمعك، مهيمن على الكون، قادر أن يبطش بك، قادر أن يرحمك، قادر أن يعطيك، قادر أن يعافيك، قادر. الشعور ده شعور، شعورك أن الله جل جلاله محيط، واسع، عليم، قادر، قاهر، جبار، رحيم، ودود، لطيف، حليم، كريم. شعورك، قلنا في الخطبة الماضية ان لازم تمر بمرحلة الايمان، وبعدين اليقين، وبعدين الايمان، اليقين، البصيرة، الاحساس. ان تؤمن، العلم الاول، ان تعلم اولا ان الله جل جلاله على كل شيء قدير. ان تعلم اولا علم، عقيدة، تعلم اولا ان الله سميع، بصير، عليم، يرى الان تفاصيل خواطرك، اللي بيزول في راسك الان، اللي دماغه بتقول احنا في الشمس، غلط يا بتوع الشمس، اسأل الله ان يظلكم في ظله يوم لا ظل الا ظله. وقلت كثيرا لن يستوي اللي قاعد في التكييف مع اللي قاعد في الشمس هناك، ولن يستوي من اللي اتى من الفجر ومن الساعة 10 عن اللي جاي متأخر الساعة 12. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله رقيبا، وكفى بالله شهيدا. ولكن هناك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاصطبروا وافهموني، علم اولا، اول العلم ان تعرف ربك، عليم، يعلم تفاصيل خواطرك، مجالات قلبك، ما تريد وما تستهي، علم. البصيرة، ثم أن تشعر، أن تحس، تحس وانت بتتكلم ان ربنا سمعك، فتخرس، تخرس خالص، تحس وانت ماشي ان ربنا شايفك فيرتعش لهذا قلبك. انا عايز اسألك يا حبيبي اللي واقف في الشمس هناك وسمعني، عايز اسألك، هل حصل في قلبك الرعشة دي لما حسيت ان ربنا شايفك وانت واقف؟ اريدك ان تشعر بها الان، ان الله مطلع عليك ويراك ورحيم بك ويريد ان يرحمك. قال الله: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. كريم، كريم، اشهد ان ربي كريم. شاهد اولا لكي تكون من المتقين ان تشعر هذا الشعور ان ربك بك محيط وعليك قادر وفوقك قاهر، يسمعك، يراك، يعلم تفاصيلك، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم. التقوى هي بمن اتقى، هو اعلم بمن اتقى. من التقوى ان تعلم هذا، ان ربنا عارفك انت ابن مين وجيت منين، من اول التراب قبل سيدنا ادم الى ان يكون مآلك في الجنة او النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم اجعل خاتمتنا الجنة. تلكم الاولى. الثانية الرعاية لحقوق الله. لكي تكون من المتقين قال، قال ربنا جل جلاله، اسمع اسمع: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. والله انها لآية تفتت الاكباد. حق تقاته ومن يطيق. فخففها الله وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، لاننا لن نستطيع حق تقاته. فخففها الكريم جل جلاله، قل الحمد لله، عليم بفقرنا وضعفنا وجهلنا، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر. تقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. هذه هي حقيقتها. هكذا الرعاية لحقوق الله. اذا علمت ايها الاخ الكريم ان الله معك يسمعك ويراك، التقوى الا تنشغل بغيره. الرعاية لحقوق الله. ثم سأترك الثالثة لك لتبحث عنها بنفسك لكي تبلغ المتقين. أريد إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أن أحيلكم على عمل، العمل الذي أريد أن أوصيك به منذ اليوم بعد صلاة الجمعة. حين تصل إلى بيتك افتح المصحف واشتري كراسة وقلم جداد، ثم ابحث عن كل آية في القرآن فيها كلمة التقوى. امشي واحدة واحدة كده من أول المصحف، أين آيات التقوى؟ واكتب واعرف منها صفات المتقين ونفذ. إن هذا القرآن أنزله الله ليعمل به. كانت صفة الصحابة إذا نزلت الآية يتعلمون الخمس آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها ويعملوا بها. إخوتي، نريد العمل. أختار آية لكي لا أطيل، آية واحدة. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله العظيم، أنت عارف ربنا؟ الله يقول إن زلزلة الساعة شيء، فلما العظيم يقول على شيء إنه عظيم تبقى إيه؟ طيب، هل شغلتك يوما زلزلة الساعة؟ زلزلة الساعة شغلتك يوم من الأيام؟ لما أراد الحجاج أن يفتن سعيد بن جبير أدخل عليه الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة، ملا مجلس أدد 10 مرات ملا ذهب وفضة، ودخل سعيد بن جبير فبكى. قال: ما يبكيك؟ هذه الصفراء والبيضاء. فقال: نفخة في الصور تذهب كل ما ترى. شفت التقوى؟ شفت التقوى؟ شفت المتقين؟ لما يشوف عربية حلوة يقول زلزلة الساعة هتولع العربية دي. لما يشوف عمارة طويلة يقول إذا زلزلت الساعة كل ده هيتهد. إذا لو شاف بحر يقول إذا زلزلت الساعة سيغور هذا البحر، إذا زلزلت الساعة ستطمس الشمس والقمر. هو ده التقي. لما يبقى تقي فعينه تتظبط وودنه تتظبط ولسانه يتظبط وقلبه ينضبط وعقله ينضبط، يفهم الدنيا صح. تلك آية من 360 آية تتحدث عن التقوى في كتاب الله. راجعوها واقرؤوها وحركوا بها قلوبكم، فهذه محركات القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا ذكرنا أيها الإخوة أن سمة العلاقة، لا تنسى أن سمة العلاقة بين العبد وبين ربه اسمها التقوى، وأن السبيل إلى ذلك أن تحس أنك تحت رقابة الله كل طرفة عين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. ثانيا، الرعاية لحقوق الله، أن تراعي حقه في كل وقت. ما حق الله عليك الآن؟ أن تقترب وتنصت، حق الله. سمع وأنصت ولم يلغو، حق الله. إذا خرجت من هنا فما حق الله؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهكذا. المراعاة لحقوق الله. والثالثة، أن تعمل على كل آية ذكرت المتقين فتتصف بأوصافهم. ثم أختم هذه الخطبة بثلاث علامات للمتقين، لتنظر كل فترة هل أنت منهم؟ هل وصلت لدرجة من درجاتهم؟ العلامة الأولى أن التقوى تكسر النفس. من عرف التقوى عرف أنه مذنب، فقير، حقير، لا يستحق، فظل حاله هكذا. لا يتكبر ولا يرى نفسه ولا يغتر بحاله ولا بعمله ولا يرى نفسه أفضل من أحد أبدا، بل يرى أن كل هؤلاء المخلوقين خير منه وأحب عند الله، وهو وحده المذنب الخطاء. يرى نفسه، عطاء السلمي كان إذا غلى السعر أو اشتدت الريح يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. لما تشوف أزمة في سوريا تقول: أنا السبب، لو في خير كان ربنا نجى المسلمين هناك، أنا السبب في أزمة المسلمين في مصر، أنا السبب، لو أنا تقي ما كانش كل ده حصل، كان ربنا قادنا إلى تحكيم الشريعة على ما يحبه ويرضاه، مش بالطريقة دي. هكذا يعود التقي، يعود باللائمة على نفسه. التقي على طول كده خاضع، ذليل، منكسر، لا معجب ولا متكبر ولا مغرور، ولا يرى لنفسه فضلا ولا يرى له حقا. ثانيا، انها تصرف النفس عن الشهوات. تقوى ما تخليش انسان بيشتهي شيء. قيل لسيدنا حذيفة بن اليمان: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. إذا مررنا بينكم وسألناكم واحدا تلو الآخر: نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ ماذا ستقول؟ سئل أحد السلف: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. سئل ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. نفتقف لما يجي لي انزلاق ظروفي. نفتقف أصلي لما يجي لي ديسك. هل اشتهيت هذا يوما؟ هل هذه شهوتك؟ التقوى هكذا تضبط الشهوة. قال ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة. يبقى شهوته ركعتين، شهوته صيام يومين، شهوته دمعتين من عينيه، شهوته مش نسوان، مش فلوس، مش عيال، مش منصب، مش جاه، مش مركز، مش شهوته مش دنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كمل. والعاقبة للمتقين. هم دول. ثالثا وهي الأخيرة، أن التقوى تخلص الدنيا من الوهم فترى الحق. كتير من شبابنا عايشين وهم كبير، وهم في وهم. وأؤجل هذا إلى الخطبة القادمة لأتحدث عن الوهم الكبير. أكثر الناس عايشين وهم كبير، وللأسف صدقوا هذه الكذبة، الوهم. والله لا يحب الكذابين. التقوى تخلصك من الوهم فتعرفك طريق الحقائق. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك العافية والستر واللطف والإكرام والعفو. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم وسع أرزاق فقراء المسلمين. اللهم اكشف الكربة عن المسلمين. فك أسر المأسورين. أزل هم المهمومين. امسح غم المغمومين. تب على عصاة المسلمين. مكن للشريعة وأهل الدين. رد كيد المجرمين. كف اللهم أذى المؤذين. نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.